الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: قبل 4 سنوات حصل بينها وبين زوجها خلاف بسيط، ذهبت بعده لبيت أهلها لزيارتهم فتركها ولم يسأل عنها بعد ذلك ولم يحاول حتى الاتصال، وبعد مضي سنة تقريبا اتصلت بها إحدى أخواته للإصلاح وقالت إن أخاها، أي تعني الزوج، حلف على أهله بالطلاق ألا يتصل منهم أحد عليها، وإن فعلوا فإنها طالق. السؤال: هل باتصال أخته عليها تكون قد طلقت؟ هل يقع الطلاق أم لا، علما بأنه لا يزال هاجرها إلى اليوم ولا تدري هل هي مطلقة أم معلقة؟ الحمد لله، إنما فعله هذا الزوج هداه الله من الظلم العظيم، من الظلم العظيم الذي يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه. هذا محرم لا يجوز، فإن هذا ظلما للزوجة وقطعا لحقها. يقول الله عز وجل: فتذروها كالمعلقة، فلا هي ذات زوج ولا هي عزباء ليست بذات زوج. ألا فليتق الله هذا الزوج وليتب إلى الله عز وجل من ظلمه وتسلطه وعدوانه على هذه المرأة الضعيفة المسكينة، ولا تغرنه قوته وأنه رجل وأنه يستطيع استبدالها بغيرها، فالله عز وجل له بالمرصاد. فلربما دعوة من هذه المظلومة في ثلث الليل الآخر تأتي بأجل هذا الزوج، فلا يجوز لك أيها الزوج أن تفعل مثل ذلك وأن تهجرها هذه المدة الطويلة بلا كلام وبلا سلام وبلا سؤال عن حالها وحال أولاد وحال النفقة عليها. فلا هي كالزوجة ولا هي كالعزباء، فاتق الله واعتذر. لا بد أن يعتذر هذا الزوج لزوجته، فإما أن يمسك بالمعروف وإما أن يطلق بالمعروف. أعوذ بالله من بعض أفعال الأزواج وقهرهم للمرأة واستهانتهم بشخصيتها وقلة أدبهم عليها، مع أنها مكرمة في الشرع وعظيمة الجناب في الشرع، فهي درة مصونة وجوهرة مكنونة ووردة لا بد من المحافظة عليها، ولا بد من احترام جنابها، ولا بد من مراعاة مشاعرها. ولكن يأبى الله عز وجل إلا ويبتلي عباده بمثل هذه الأمور، فعلى من وقعت عليه هذه المصيبة أن يحمد الله وأن يصبر وأن يحتسب الأجر فيما أصابه. فإذا يجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله وأن يتقي الله في هذه المرأة وأن يحسم أمرها، إما أن يراجعها وإما أن يطلقها لتنظر إلى حال سبيلها. أما هجرها لهذه المدة بلا سبب ظاهر فإنه أمر محرم لا يجوز، وهو نوع عدوان وظلم سيحاسبه الله عليه يوم القيامة. وأما قوله لأهله إن كلمتم فلانة أو سعيتم في الصلح فهي طالق، أو قوله علي الطلاق إن دخلتم في الصلح، فإن هذا إنما فيه كفارة يمين فقط، ولا يقع به الطلاق في أصح قولي أهل العلم، لأننا نظن أنه لا يريد حقيقة الطلاق، وإنما لا يريد بكلامه هذا إلا مجرد التخويف والتهديد أو الحظ والمنع. والإنسان إذا قال علي الطلاق أو قال إن فعلتم كذا فزوجته طالق وهو لا يقصد حقيقة الطلاق، فإنما عليه كفارة يمين، والمرأة ليس عليها شيء، فلا يقع عليها طلاق ولا تزال هي زوجته. ولكن عليه أن يتقي الله ويحسم أمرها، فإما أن يمسكها بالمعروف أو يطلقها أو يسرحها بالمعروف، والله أعلم.